مات العلماء في هذه المسألة قولين، أحدهما أن النار لا تسمى، والآخر أنها تسمى ولا يبقى قدر لها أبدا. يحكي هذا ابن القيم عن شيخه ولا يذكر عنه أنه رجح أبدا عن الآخر. وأما ابن القيم نفسه فهو قد بسط بعد هذه الحكاية القول بسطا شافيا في هذين القولين، وذكر أدلة كل منهما مناقشها، ثم أنهى الكلام بأنه يوجه نظر القارئ إلى الجمل النظر في أدلة الفريقين، وأن يختار من ذلك ما يبدو له أنه الصواب. فأولا ما يتعلق بابن تيمية، ولم يحكي عنه أنه تبنى قولا من القولين. ثانيا يذكر بعض العلماء المتأخرين عن ابن تيمية أنه تبنى القول بسماء النار، وأنا شخصيا ما رأيت له تصريحا بذلك من شيء من كتبه، بل وجدت في الكتاب المخطوط للمكتب الظاهري بخط يوسف ابن عبد الهادي محمد. هذا الرجل يبدو انه كان كاتبا، ان لم اقل كان مرتاحا، بشكل الرسائل الموجوده في المكتب الظاهري بخطه، وكان مرتاحا بمعنى مجرد مرتاح، وإنما أعني أنه عالم للسابق، لأنه له رسائل كثيرة هي بخطه وتأليفه. من هذه الرسائل رسالة طريفة، كان هناك قبل وجود المكتبة الظاهرية عندنا في دمشق، كان هناك مكاتب وقفية عديدة العدد مختلفة الأماكن في دمشق، منها مكتبة تسمى بالمكتبة العمرية. فلما جمعت هذه المخطوطات من هذه المكاتب الخاصة جمعت ووضعت في المكتبة الظاهرية، فالمخطوطات الموجودة الآن في المكتبة الظاهرية هي في الواقع مجموعة من مكاتب كانت مبعثرة منذ القديم في بلدان إسلامية. من هذه المكاتب الموقوفة المكتبة العمرية ليوسف بن عبد الهادي رسالة خاصة في تعداد المخطوطات الموقوفة في المكتبة العمرية، وهذه رسالة مفيدة جدا. من جملة ما يذكر رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية في عدم فناء النار، أو قال في بقاء النار ابن تيمية. هذا فيما يخص ابن تيمية. أما فيما يتعلق بابن القيم الجوزية فهو قد عالج المسألة كما ذكرنا، وعلى النحو الذي أشرنا في الكتاب السابق الذكر شفاء العليم، عالج أيضا المسألة هذه على نحو المذكور في كتابه الآخر حال الأرواح إلى بلاد الأفراح. كذلك هناك لا تأخذ منه رأيا صريحا في ميله إلى هذا أو ذاك من القولين الخارجين، ولكنه يأمر القارئ بأن يأخذ ما يدل عليه الدين. ولكني وجدت له قولا صريحا يمكن أن يجعل وأن يعتمد عليه وقد وجدت لابن القيم الجوزي قولا آخر له في هذه المسألة يمكن أن يجعل القول الفاصل فيها، وذلك أنه ذكر في كتابه الوالد الطيب في شرح الكلم الطيب أن النار ناران، نار تفنى ونار تبقى ولا تفنى. النار التي تفنى هي نار المعتدين، والنار التي تبقى ولا تفنى هي نار الكافرين. وصف الله المؤمنين الكتاب. والسلام عليكم. في حديث أمتي هذه أمة معصومة ليس عليها عذاب في الآخرة.